بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الشركة والوكالة، وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي وغيره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن السائب المخزومي رضي الله عنه قال: كنت شريك النبي صلى الله عليه وسلم فجئته يعني بعد فتح مكة، فقال: مرحبا بأخي وشريكي. وكان السائب المخزومي كان شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، ثم أسلم وحسن إسلامه، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح قال عليه الصلاة والسلام له: مرحبا بأخي وشريكي. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز الشركة، ومنها أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع الناس، وأن حسن الخلق وحسن المعاملة يبقى أثره ولو بعد حين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن التعامل بالبيع والشراء وإجراء العقود من ذوي الجاه والمكانة والمنزلة أنه لا يقدح في مرؤتهم. أما الحديث الثاني، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما نغنم من المغانم، فجئت أنا وسعد بأسيرين ولم يأتي عمار بشيء. فهذا الحديث فيه دليل على جواز الشركة، وفيه أيضا دليل على جواز شركة الأبدان. وشركة الأبدان لها صورتان: الصورة الأولى أن يشترك فيما يحصلانه من المباح، أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يحصلانه من المباح كالاحتشاش والاحتطاب. والصورة الثانية أن يشترك اثنان فأكثر فيما يتقبلانه من عمل من الصنائع من الحدادة والنجارة وما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن مقتضى الشركة التساوي بين الشركاء فيما يكتسبونه، حتى لو قدر أن أحدهما لم يعمل شيئا أو لم يحصل شيئا، فمقتضى الشركة أنهم يشتركون فيما يحصلونه ولو كان ما يحصلونه متفاوتا فيما بينهم. وفيه أيضا دليل على حل المغانم لهذه الأمة، وهذا مما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر من ذلك: وأحلت لي الغنائم. وكانت الغنائم فيما سبق من الأمم كانوا إذا جمعوها وضعوها في مكان فنزلت نار من السماء فأحرقتها. أما الحديث الثالث ففيه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. ففيه دليل على جواز الوكالة، وفيه أيضا دليل على جواز الوكالة في الزكاة، في قبضها وفي توزيعها وصرفها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإن طلب منك علامة فضع يدك على ترقوته. ففيه دليل أيضا على جواز العمل بالقرائن. وفيه أيضا من الفوائد حل الزكاة لابن السبيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره أن يأخذ من الزكاة لأنه مسافر منقطع، وابن السبيل ممن تصرف له الزكاة بل هو من مصارف الزكاة، كما في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به سفره، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. وفي هذا الحديث أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام له: ضع يدك على ترقوتك، فيه دليل على أن الإنسان لا حرج عليه أن يضع علامة أو قرينة تدل على المراد، فيما إذا كان يخشى من أن يأتي شخص ويدعي هذا الأمر، فلا حرج عليه أن يقول لمن وكله افعل كذا أو قل له كذا أو ما أشبه ذلك، مما يدل على صدقه، لأجل أن لا يأتي شخص ويقول مثلا: أنا قد وكلني فلان أن أخذ منك مالا. فإذا وضع قرينة أو علامة تدل على صدقه وأنه موكل من قبله فإن ذلك لا حرج فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن طلب منك علامة فضع يدك على ترقوته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.